ما عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل لأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع فتية مع بلة الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصبة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها، لم تله عن حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتها وفقدي بنيها. لم أنس إذ هتكوا خباها فانثنت تشكو لواعجها إلى حامي، تدعو فتحترق القلوب كأنما تلقي حشاها جمرة من في من فيها. تدعو يا فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من في من فيها. هذه نساء من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حادي، حاديها. هذه نساؤك من يكون إذا سريت للشام سائقها ومن حاديها. عجبا لها يا يا يا يا بالأمس أنت تصونها يا يا واليوم آل أميتين تبقي عجبا لها يا يا يا يا يا يا يا بالأمس أنت تصونها يا يا واليوم آل أميتين تبدي أيسوقها زجرا يا يا يا يا يا يا يا بضرب متونها يا يا والشمر يحدوها بسايا يا أبي أبي أيسوقها زجرا يا يا يا يا يا بضرب متونها والشمر يحدوها بسايا أبي أبي ودعتك الله يا طريح نظل عريان يا ليت خلوا لك يا خويا ثيابك كفان شالوا الحرم عنكم والي الحرام وجعان كل ما سمع طفلة وين يدير عينه وداعت الله الروس شالت ويا ليتام انا ما ظنت بهالحال لقشر نوصلش حافظكم الله يا علي الأكبر جسام ويلي على المسنى يا يا يا ما تقوم ولا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا حول الآية المباركة في عدة محاور. المحور الأول في العناوين التي وصف بها الإنسان في القرآن الكريم. عندما نراجع الآيات القرآنية نجد أن القرآن وصف الإنسان بعدة أوصاف، هناك أوصاف ثلاثة ركز عليها الكتاب: بنو آدم والإنسان والبشر. أحيانا يخاطب الإنسان بعنوان بني آدم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وأحيانا يخاطب الإنسان بعنوان الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وأحيانا يخاطب الإنسان أو يصف الإنسان بأنه بشر، ما يعبر عنه لا بني آدم ولا الإنسان، يعبر عنه بالبشر: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فإذا أنتم بشر تنتشرون، ما هو الفرق بين هذه العناوين الثلاثة: بنو آدم، الإنسان، البشر؟ ما هو الفرق بين هذه العناوين الثلاثة؟ شخصية الإنسان عندما نقارنها مع بقية المخلوقات، شخصية الإنسان تتميز عن بقية المخلوقات بثلاث عناصر: العنصر الاجتماعي، والعنصر العقلاني، والعنصر الأرضي. ثلاثة عناصر تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات. العنصر الأول العنصر الاجتماعي. يعني شنو العنصر الاجتماعي؟ أنت تسمع يقال الإنسان اجتماعي بالطبع. يعني شنو اجتماعي بالطبع؟ الإنسان هو المخلوق الوحيد القادر على أن يصنع مجتمعا متعاونا، هو المخلوق الوحيد. المخلوقات الأخرى ربما تكون عندها مجتمعات، لكن مجتمعات آلية. يعني النحل مثلا عنده مجتمع، لكن مجتمع النحل مجتمع آلي، مو مجتمع متعاون. كل نحلة لها وظيفة تقوم بها دون الأخرى. المجتمع المتعاون الذي يعبد بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا، المخلوق الوحيد القادر على إنشاء وإيجاد مجتمع متعاون هو الإنسان. فالإنسان يمتلك عنصر اجتماعي. هذا العنصر الاجتماعي يعبر عنه علماؤنا بعنصر الألفة. الإنسان عنده روح الألفة، يألف غيره ويألفه غيره من أبناء جنسه. ورد عن النبي محمد أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. المؤمن يألف ويؤلف. عنصر الألفة هو العنصر الاجتماعي في شخصية الإنسان، وهو العنصر الذي يدفع بالإنسان إلى أن ينشئ مجتمعا متعاونا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من أين أتى هذا العنصر؟ يعني الإنسان من وين اكتسب عنصر الألفة؟ من وين إجا إليه؟ من تولده من آدم. لأن جميع البشرية انحدرت من أسرة واحدة، من أب واحد ألا وهو آدم. هذا التسلسل التناسلي، هذا الانحدار من أب واحد خلق لدى كل فرد من الإنسان روح الألفة بالإنسان الآخر، خلق لدى الإنسان الروح الاجتماعية وأنه القادر على بناء مجتمع. فالإنسان إنما يهوى أخاه الإنسان ويألف أخاه الإنسان، لأنه انحدر مع أخيه الإنسان من أب واحد، ألا وهو آدم عليه السلام. إذن عرفنا من خلال ذلك ليش القرآن يعبر يا بني آدم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، بنو آدم، بنو آدم ما وفوا بالعهود ولن يخلف الله، ولو أنهم آمنوا واتقوا فتحنا عليهم، ولكنهم بنو آدم عنوان يشير إلى ماذا؟ يشير إلى عنصر أساس في شخصية الإنسان، ألا وهو العنصر الاجتماعي. الإنسان اجتماعي بالطبع، عبر عنه بكلمة بنو آدم. العنوان الآخر عنوان الإنسان، الإنسان يشير إلى العنصر العقلاني في شخصية الإنسان. هناك عنصر يتميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات، وهو العقل الذي يقدر به على التغيير والتطوير. المخلوق اللي يقدر يغير ويطور هو الإنسان. المخلوق الوحيد الذي يتمرد على القيود، يتمرد على الأطواق، يتمرد على ما حوله، ويكون قادرا على الخلق والتغيير والتطوير. الإنسان يمتلك العقل، وبالعقل يكون قادرا على التغيير والتطوير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صناعة التغيير هي العنصر العقلاني في شخصية الإنسان، وهذا العنصر عبر عنه بكلمة إنسان. ولذلك نجد الخطابات القرآنية أكثر شيء تخاطب بإنسان. ليش؟ لأنه ذو العقل. الخطابات والتكاليف والقوانين تخاطب البشر بصفة الإنسان: يا أيها الإنسان، يا أيها الناس. لماذا؟ لأن الإنسان عنوان يشير إلى العنصر العقلاني في شخصية الإنسان. ولهذا شوف القرآن التقابل بين الإنس والجن. ليش؟ الجن مكلف، لكن الجن ما يقدر يخلق حضارة أبدا، الجن ما يقدر يطور من وضعه أبدا. القدرة على التطوير موجودة لدى الإنسان دون الجن. لذلك إذا عبر بالإنسان عبر في مقابله بالجان: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. إذن الإنسان يقابل الجان، الإنسان عنده قدرة على التطوير، الجان يفتقد هذه القدرة على التطوير. العنوان الثالث البشر. شنو معنى البشر؟ البشر عبارة عن العنصر الأرضي. يعني شنو العنصر الأرضي؟ من وين جاي هذا الإنسان؟ هذا الإنسان العملاق، هذا الإنسان الذي غزا الفضاء وسيطر على مفاتيح الكون، هذا الإنسان جاء من الطين. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. عبر عنا بشر، ما قال إنسان، خالق بشرا من طين. البشر يعني المخلوق من الطين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الإنسان خلق من الأرض. وماذا يعني الإنسان خلق من الأرض؟ وإذا خلق من الأرض شي يصير؟ نذكر هنا مطلب لعلماء العرفان العرفاء، يقولون: العنصر الأرضي هو الذي أعطى الإنسان محدودية في قدراته. من وين جاءت هالمحدودية والضعف؟ ليش الإنسان ضعيف؟ ليش الإنسان قدراته محدودة ناقصة؟ لأنه خلق من عنصر أرضي. العنصر الأرضي طوق الإنسان، العنصر الأرضي ضيق دائرة الإنسان وقدرة الإنسان، أصبحت قدرة الإنسان محدودة مطوقة، لأنه جاء ونشأ من خلال الأرض، من العنصر الأرضي. الأرض معقلنا، وكانت أمنا فيها مقابرنا، ومنها نولد. جاء الإنسان من هذا العنصر الأرضي، فجاء محدود، محدود القدرات. مثلا كما يعبر العرفاء يقولون قدرات وحدود. مثلا الإنسان عنده قدرة مثلا عقلية، ما هو حدها؟ القدرة العقلية ما هو حدها؟ الشهوة. الشهوة مو وجود، الشهوة العرفاء عندهم الشهوة ليست وجود، الشهوة حد عدني يحد العقل. القدرة العقلية محدودة بالشهوة، فالشهوة نقص وحد عدني يحد القدرة العقلية. لذلك يقول القرآن الكريم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يعني نفسي ضعيفة، محدودة قدرتها العقلية بشهواتها بغرائزها. مثلا الإنسان عنده إرادة، الإرادة قدرة، لكن هل إرادة محدودة؟ محدودة بماذا؟ بالعجلة. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هذه العجلة حد عدني يحد إرادة الإنسان ويحد قرار الإنسان. إذن كل ما عند الإنسان من قدرات تجد لها في المقابل حد يحدها. هذه الحدود من أين جاءت؟ من الأرض، من العنصر الأرضي، لأنه خلق من الأرض خلق ناقصا، لأنه خلق من الأرض خلق محدودا ضعيفا، خلقت قدراته قدرات محدودة. لذلك القرآن يجعل تقابل بين البشر وبين من؟ بين الملك. ما يقابل البشر مع الجن، عندما يذكر الجن يقابل بالإنسان، عندما يذكر الملك يقابل شنو؟ بالبشر. البشر عنوان يقابل الملك، لماذا؟ لأن الملك غير محدود القدرة، الملك لم يخلق من الأرض، فقدراته تتجاوز الزمان وتتجاوز المكان، بينما الإنسان خلق من الأرض فقدراته محدودة. وقلنا: ما هذا بشرا إن هو إلا ملك كريم. بشر قابل الملك. ومثلا يقول القرآن الكريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. البشر يقابل الملك. ولذلك يقول القرآن الكريم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الخلد للملك وليس للبشر. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذن بالنتيجة الإنسان يعبر عنه ببني آدم، إشارة إلى العنصر الاجتماعي. يعبر عنه بالإنسان، إشارة إلى العنصر العقلاني. يعبر عنه بالبشر، إشارة إلى العنصر الأرضي، وأنه محدود القدرات ناقص الطاقات. فإذن هذه عناصر تكوين وتأليف شخصية الإنسان. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. ليش الآية اختارت عنوان بني آدم؟ ولقد كرمنا بني آدم، ما قالت ولقد كرمنا الإنسان، ما قالت ولقد كرمنا البشر، اختارت عنوان بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، يعني أعطيناهم قدرة على اختراع وسائل النقل في البر والبحر. ورزقناهم من الطيبات، أعطيناهم القدرة على استثمار الأرض، استثمار الطبيعة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ليش عبرت الآية ببني آدم؟ إشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن بني آدم إنما أعطوا الكرامة لأن أباهم آدم أعطي الكرامة، فهي كرامة متوارثة، كما أن أباهم آدم أعطي موقع الكرامة، هم أعطوا الكرامة تبعا لإكرام أبيهم آدم. ما هي الكرامة التي أعطيت لآدم؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم، هذه الكرامة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن آدم كرم بمنصب الخلافة فسرت الكرامة إلى أبنائه. ولقد كرمنا بني آدم، إشارة إلى أن الكرامة متوارثة. الأمر الثاني، الآية عندما عبرت ببني آدم تريد أن تقول إن الكرامة عامة وليست خاصة. يعني بعض قد يتصور أن هذه الكرامة خاصة بالمسلمين مثلا، أو أن هذه الكرامة خاصة بالمؤمنين، أو أن هذه الكرامة خاصة بالعرب، أو أن هذه الكرامة خاصة مثلا بعائلة قريش. لا لا لا، يقول ما في فرق، جميع بني الإنسان من حيث هو إنسان ذو كرامة، ما في فرق بين العرب والعجم، بين قريش وغيرها، بين المسلم وغيره، بين المؤمن وغيره، كل من هو من بني آدم فله كرامة بكرامة آدم. فالتعبير ببني آدم إشارة إلى أن الكرامة عامة وليست خاصة. يا أيها الناس، ما قال يا أيها المؤمنون ولا قال يا أيها المسلمون، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة عامة وليست خاصة. ورد عن النبي محمد كلكم لآدم وآدم من تراب. الكرامة عامة وليست خاصة بفئة منكم ولا بصنف منكم. إذن تعبير الآية ببني آدم إشارة لأمرين: أن الكرامة متوارثة من آدم، وأن الكرامة عامة ولا تخص فئة دون أخرى. زين، نجي إلى المحور الثالث ومحور دقيق، ركزوا وياي شوية. إذا لاحظنا ذيل الآية المباركة وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لاحظ الآية ما قالت على جميع من خلقنا، قالت شنو؟ على كثير ممن، يعني لا تفكر روحك أنت صرت أنت يعني خير من في هذا الكون، لا دير بالك. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. زين، لماذا الإنسان لم يفضل على جميع المخلوقات، مع أننا نعرف بمرتكزاتنا بموروثاتنا أن الإنسان المؤمن هو أكرم من في الكون وأفضل من في الكون، لكن الآية قالت على كثير ممن خلقنا تفضيلا. التفت إلي جيدا، هناك فرق بين الفضل العملي والفضل الذاتي. وهناك فرق في الفضل الذاتي بين الفضل الروحي والفضل المادي. أشرح لك هذه الأمور. ما هو الفرق بين الفضل العملي والفضل الذاتي؟ أحيانا أنت تلاحظ في مقام التفضيل العمل، وأحيانا أنت تلاحظ في مقام التفضيل الكفاءات الذاتية ما إليها علاقة بالعمل. يعني من أجي أنا أقارن بين اثنين من أولادي، عندي مثلا أولاد اثنين، أجي أقارن ما بينهم، أحيانا أغض النظر عن العمل، شنو هذا عمله شنو هذا عمله، وأقارن شنو بين الكفاءات، هذا يسمى تفضيل ذاتي. أقول ولدي فلان أذكى من ولدي فلان، أو ولدي فلان أجمل من ولدي فلان، أو ولدي فلان أقوى إرادة من ولدي فلان، هذا يسمى تفضيل ذاتي. يعني قارنت بين الكفاءتين، قارنت بين الموهبتين، رأيت أن هذا أعطي مواهب أكثر من هذا، هذا يسمى تفضيل ذاتي. وأحيانا أنت تقارن في مقام العمل، تقول ولدي فلان أفضل، ليش؟ يقول الله هو أكثر برا بي، يعني أنا ما ألحظ أنه هو ذكي هو جميل جهلنا، أنا ألحظ شنو؟ ما هو عمله، ما هو سلوكه. فلان ولدي أكثر برا بي، فلان ولدي أكثر صلاة أكثر عبادة، هذا يسمى تفضيل شنو؟ عملي، ركز فيه على عنصر السلوك على عنصر العمل. إذن عندما نقارن الإنسان ببقية المخلوقات، إذا نظرنا لمرحلة العمل فالإنسان أفضل المخلوقات، الإنسان بعمله قادر على صنع المعجزات، الإنسان بعمله قادر على أن يمسك هذا الكون، الإنسان بعمله قادر على أن يحقق خلافة الله في هذا الوجود، ولذلك جعل خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. إذن إذا لاحظنا العمل، نعم الإنسان أعظم من بقية المخلوقات، ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله خلق البهائم شهوة بلا عقل، وخلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. إذا لاحظنا مقام العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقال تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا لاحظنا مقام العمل الإنسان أفضل المخلوقات. أما إذا لاحظنا التفضيل الذاتي، هل الإنسان من حيث الكفاءات والقدرات هو أفضل المخلوقات أم لا؟ الآية ليست ناظرة للتفضيل العملي، ناظرة شنو؟ للتفضيل الذاتي. التفضيل الذاتي أيضا على قسمين: تفضيل روحي وتفضيل مادي. شلون؟ يعني الإنسان له نظران، له لحاظان، إذا لاحظته من حيث هو روح عاقلة، وإذا لاحظته من حيث هو كائن مادي يتحرك على الأرض، أيهما الإنسان؟ إذا لاحظنا الإنسان من حيث هو روح، روح عاقلة، فالإنسان بهذا اللحاظ يمكن أن يكون أفضل المخلوقات. لماذا؟ لأن من الإنسان محمدا وآل محمد. وهم علة الإيجاد، فلا يقاس بهم غيرهم. وهل يساوي العلة المعلول؟ المحقق الأصفهاني أستاذ سيدنا الخوئي قدست أسرارهم، يقول: وهل يساوي العلة المعلول؟ جميع الكون معلول لهم وهم العلة في إيجاده، فهل يساويهم الكون رتبة وهو معلول لهم؟ وهل يساوي العلة المعلول؟ ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل: ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إذن إذا لاحظنا التفضيل الذاتي الروحي من حيث أن الإنسان روح عاقلة، طبعا الإنسان بما يشتمل على النبي وأهل بيته هو أفضل المخلوقات. أما إذا لاحظنا التفضيل الذاتي المادي، الإنسان بما هو كائن مادي مو بما هو روح، بما هو كائن مادي يمشي على الأرض، من هو الأفضل؟ طبعا الإنسان مو أفضل من الملك. ليش؟ كما يقول الفلاسفة الإنسان محجوب بغطائين سميكين، غطاء الزمن غطاء المكان، المكان غطاء والزمن غطاء. كل من هو كائن أرضي، كل من هو كائن مادي، فهو محجوب بحاجبين سميكين، حجاب الزمن وحجاب المكان. انت ما تقدر تتخطى الزمان. انت الآن في الساعة 9:15، ما تقدر تتخطى هذا الوقت، لازم الوقت هو اللي يمشي. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. لا تقدر تقصر الوقت ولا تقدر تمدد الوقت، مو بكيفك. أنت محدود بالزمن، ما تقدر تتمرد على هذا القيد، على هذا الغطاء. وأنت محدود بالمكان، أنت الآن في هذا المسجد، في هذا الموقع، ما تقدر تسيطر على أكثر من مساحة متر، ما تقدر تسيطر على أكثر من ذلك. أنت بمقدار ما أنت فيه متر، ما تقدر تسيطر سيطرة على الأمكنة كلها. إذن أنت محدود بغطائين، غطاء الزمن وغطاء المكان. ولذلك لا يمكن للإنسان أن يتحرر من هذين الغطائين السميكين إلا عند موته، عندما يغمض عينيه ويتخلص من كونه كائن مادي ويتحول إلى كائن روحي وليس كائن مادي، يتخلص حينئذ من غطائين سميكين، غطاء الزمن وغطاء المكان. ولذلك الآية المباركة تقول: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لما مات الإنسان كشف عنه الغطاء، يعني غطاء الزمن وغطاء المكان، وصار يدرك المعلومات التي تتجاوز الزمن وتتجاوز المكان. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن لو قارنا الإنسان والملك من حيث التفضيل الذاتي المادي، فإن الملك أكثر كفاءة من الإنسان، لأنه يتجاوز الزمن والمكان بعلمه وقدراته، والإنسان لا يتجاوز ذلك. فلذلك قالت الآية المباركة: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لأنها نظرت للإنسان ككائن مادي. شلون نظرت للإنسان ككائن مادي؟ لأنها قالت: وحملناهم في البر هذا اللي يمشي في البر والبحر كائن مادي بعد. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فالمنظور في الآية كائن مادي يقطع البر والبحر ويأكل الطيبات. هذا الكائن المادي ليس أفضل من الملك، بل الملك أفضل منه من حيث قدراته وكفاءاته. زين، نجي الآن إلى المحور الأخير من حديثنا. ولقد كرمنا بني آدم. شنو المقصود بالكرامة؟ الكرامة على نوعين، كرامة تكوينية وكرامة تشريعية. الكرامة التكوينية يعني إعطاء العقل، العقل هو ميزان الكرامة التكوينية. أعطي للإنسان عقلا قادرا على التغيير والتطوير بواسطته، هذا ميزان الكرامة التكوينية. نجي إلى الكرامة التشريعية وهي المهم. الإنسان كرم كرامة تشريعية. التفتوا يا إخوان، فقهاؤنا، يعني هذا مبحث فقهي، فقهاؤنا يقولون الكرامة التشريعية على ثلاثة أقسام: كرامة الإنسان، كرامة المسلم، كرامة المؤمن. كل مرتبة إليها كرامة. الإنسان بما هو إنسان له كرامة، والمسلم بما هو مسلم له كرامة أخرى، والمؤمن بما هو مؤمن له كرامة ثالثة. إذن الكرامة التشريعية لها ثلاث درجات، لها ثلاث مراتب. كرامة الإنسان بما هو إنسان هي حرمة ظلمه، لا يجوز ظلم الإنسان، أي إنسان كان لا يجوز ظلم الإنسان، مسلما أم كافرا، ملحدا أم موحدا، فاسقا أو متقيا، لا يجوز ظلم الإنسان. حرمة الظلم هذه كرامة للإنسان بما هو إنسان، لا يجوز الاعتداء على عرضه، ولا الاعتداء على ماله، ولا الاعتداء على شخصيته الاعتبارية. الإنسان بما هو إنسان ذو كرامة تشريعية وهي حرمة الظلم. ولذلك ذكر القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال: ولقد كرمنا بني آدم. ونص الإمام، هذه من فضائل الإمام علي عليه السلام، أن الإمام علي أول من تكلم في حقوق الإنسان. عندما تراجع ما كتبه بعض الغربيين في المقارنة بين عيسى وعلي عليه السلام، بين المسيح وعلي، قال: المسيح هو منبع الرحمة، وعلي أول من تكلم في حقوق الإنسان. علي عليه السلام يركز على حقوق الإنسان بما هو إنسان، حرمة الظلم، قبح الظلم. عندما يكتب في عهده لمالك الأشتر: وأوصيك بالرعية خيرا، فعليك بالرفق بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا، فإن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يقول: مدام هو إنسان إذن هو مواطن، يعطى جميع حقوق المواطنة، المواطن يعطى جميع حقوق المواطنة، مسلما كافرا، مهما كانت لغته، لونه، عرقه، كل هذه التمايزات لا دخل لها، كل مواطن يعطى تمام حقوق المواطنة. إذن حرمة الظلم كرامة للإنسان بما هو إنسان. وعلي بن أبي طالب مو قال كلام وما طبقه، هو أول من طبق ذلك، هو أول من طبق كرامة الإنسان بما هو إنسان. علي عليه السلام مر بعد رجوعه من صفين، مر على صومعة، قال بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين، هذا مكان طالما عصي فيه الله. قال: صح. قل: هذا مكان طالما عبد فيه الله. ألم تسمع قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله؟ إذن ما في فرق بين الصومعة وبين الكنيسة وبين البيعة وبين المسجد، الجميع موطن عبادة لله في دولة الإسلام. لكل إنسان حقه الديني في معبده، في مكانه، في عبادته، طالما عبد فيه الله، ولا تقل طالما عصي فيه الله. علي عليه السلام رأى رجلا يتسول، هو الإمام علي حارب الفقر في دولته بمختلف الوسائل، شاف هذه الظاهرة غريبة أن إنسان يتسول. قال: لماذا يتسول؟ قالوا: هذا نصراني كبر ولم يقوى عن العمل فصار يتسول. قال: ويحكم، استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، يعني يتسول، أعطوه من بيت المال، يعني بيت المال يوفر فرصة عمل ويوفر ضمانا اجتماعيا لكل مواطن ضمن إطار الدولة الإسلامية، أعطوه من بيت المال. إذن علي ركز على كرامة الإنسان بما هو إنسان، تنظيرا وتطبيقا، قولا وعملا. زين، تجي إلى المرتبة الثانية، كرامة المسلم بما هو مسلم. المسلم يمتاز على بقية بني الإنسان، شنو؟ بما ورد عن النبي محمد. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث. المسلم يجوز النكاح منه، المسلم يرث ويورث، المسلم يجب الدفاع عنه، يعني إذا تعرض أخوك المسلم لداهمة يجب عليك الدفاع عنه، يجب عليك نصرته، يجب عليك الدفاع عن دمه وعن عرضه وعن ماله، وهذه كرامة يختص بها المسلم. لذلك ورد عن النبي محمد، المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني دمك مو أحسن من دم غيرك من المسلمين، الدماء واحدة، ليس هناك ميزة لدم مسلم على دم مسلم آخر. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. إذن هذه كرامة أخرى للمسلم. الكرامة الثالثة كرامة المؤمن بما هو مؤمن. المؤمن يتميز على المسلم بنوع خاص من الكرامة لخصتها الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا، هنا الكلام للمؤمن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذه الآية ركزت على حقوق من؟ المؤمن اللي يمتاز على المسلم. أولا حرمة سوء الظن به، مو من حقك أن تسيء الظن بأخيك المؤمن مهما كان، مهما اختلف معك، اختلف معك في الفكر، اختلف معك في اسلوب العمل، اختلف معك في بعض القرارات، مهما اختلف معك لا يجوز إساءة الظن بالمسلم، بالمؤمن. المؤمن لا يجوز إساءة الظن به. لذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: احمل أخاك المؤمن على 70 محملا من الخير، فإن شهد عندك 50 قسامة، 50 شاهد، فقالوا بأنه قال كذا وقال لم أقل، فصدقه وكذبهم. في الفقه يقولوا هذا تصديق وتكذيب عملي، يعني لا ترتب الأثر على كلامهم، فصدقه وكذبهم. ولا تظنن بكلمة صدرت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا. سوء الظن من أعظم المحرمات، سوء الظن من أعظم القبائح. حتى لو أنا إنسان شفته عند حركة مريبة مثلا أو عند كلمة مريبة، ما دام هناك محمل يمكن حمل هذه الكلمة عليه، ما دام هناك محمل خير يمكن حمل هذه الحركة عليه، يجب علي شرعا أن أحمل كلامه على الخير، أن أحمل عمله على الخير. يحرم علي شرعا أن أفسر حركته أو كلامه بتفسير سيء. هذا من حرمة المؤمن. سوء الظن من أعظم المحرمات. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. الأمر الثاني، ولا تجسسوا. تجسس يعني تتبع العورات. أظل بس أفكر في فلان، شقد عنده من عورات، شقد عنده من عيوب مثلا، أتتبع عيوبه وعوراته. ورد عن النبي محمد من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته. يجيه يوم تنكشف عيوبه، تنكشف عوراته، لأنه دأب على تتبع عورات الآخرين حتى يفضحه الله ولو في بيته. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها. وقل يا عين للناس أعين، حتى لو انكشف إليك عيب لمؤمن استر عليه، لا تقرأه هذا العيب حتى لنفسك، لا تتحدث بهذا العيب حتى مع نفسك. زين، هذا نوع من التتبع. فصنها وقل يا عين للناس أعين. حرمة المؤمن، كرامة المؤمن من أعظم الأمور. حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة. ولذلك أنت تقرأ في دعاء الإمام زين العابدين: اللهم إني أعتذر إليك من عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره، عليك ستره وعدم الحديث عنه حتى مع نفسك. زين، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. حرمة الغيبة، الغيبة من أشد الكبائر. ورد عن النبي محمد قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. مدام هو يكره هذا الكلام إذن ذكره غيبة. حتى أنت تقول والله هذا الكلام ما في شيء مو عيب، بس هو يكره ذكره، ذكره يعد غيبة. ذكرك أخاك بما يكره، حتى لو كان في نظرك مو عيب، بس هو يكره ذكره، لا تذكره فضلا عما إذا كان عيبا. زين، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من روى على مؤمن رواية. أكو عندنا بعض الناس شغلته يروي الروايات، مو يروي الروايات عن أهل البيت، لا، يروي الروايات على المؤمنين، على فلان وعلى فلان. من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس، يريد ينقص مقامه، يريد ينقص موقعه ليسقط من أعين الناس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان، ثم لا يقبله الشيطان. ومن بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله يوم القيامة على تل من النار. إنسان خب ما يتحمل يمسك عود كبريت من النار، مو اللي يجلس على تل من النار. أقامه الله يوم القيامة على تل من النار حتى يخرج مما قاله فيه. إذن حرمة المؤمن وكرامة المؤمن كرامة عظيمة، هذا الإنسان له كرامة فكيف بالمسلم، وهذا المسلم له كرامة فكيف بالمؤمن. والمؤمن كل من دان بالإيمان ودخل معك في إطار الإيمان ودخل معك في ظل الإيمان في ظل محمد وآل محمد. ومن أعظم مظاهر كرامة المسلم أن حرمته ميتا كحرمته حيا. مو معنى إذا مات انتهت حرمته وانكشفت أسراره وفتح الباب على عيوبه، لا، حرمته ميتا شنو كحرمته حيا. زين، ولذلك الشارع الشريف يأمر بدفن الميت وتجهيزه وعدم التصرف في جسده. شوف انت عندما تقرأ أحكام الدفن تستغرب شقد الإسلام عنده اهتمام بهالجسد، هو جسد فارغ من الروح لكن عنده اهتمام بكثير. مثلا هذا الجسد لا تقربه الحائض، إذا امرأة حائض لا تقرب من الميت يؤذي الميت خلا تبتعد عنه. هذا الجسد مثلا يقرأ عنده القرآن كي لا يعبث الشيطان بجوفه. هذا الجسد لا يوضع على صدره حديد فإنه يثقل عليه. هذا الجسد لا يغسل بماء حار فإنه يؤلمه. شقد رعاية الإسلام، وهو جسد يراعيه يحترمه يضع له حدود معينة. زين، إذا تريد تنقل الجسد إلى القبر مو تنقله مرة واحدة، لا، ثلاث مرات رفقا به. زين، لأن هو هذا يرى ما لا ترى، الميت يرى ما لا ترى، الميت يرى أهوال القبر أمامه مجسدة، فليصير مرة واحدة، صعبا عليه مشقة عليه أن يهبط إلى القبر مرة واحدة. ثلاث مرات يرفع، ثم إذا قرب من القبر مسافة متر توضع الجنازة، يأخذ الميت أهبته يأخذ استعداده، ثم مرة ثانية يؤخذ إلى شفير القبر يوضع على حافة القبر ويترك برهة، يأخذ أنفاسه يأخذ أهبته، ثم تجي المرة الثالثة ينزل إلى القبر بشكل سلس وتدريجي. زين، ويؤخذ من جانب رأسه لا من جانب رجليه. إذن كلها أحكام تتعلق وتنتهي إلى الرفق بهذا الجسد، إلى الاهتمام بهذا الميت وإن كان جسداً. ومع هذه الأحكام المفصلة بين المسلمين في احترام جسد المسلم وكرامة المسلم، تسمع ذاك النداء الذي يشجي القلوب ويقرح العيون: يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ شنو معنى الجسد العريان؟ يعني شنو يعني معنى الجسد العريان؟ زينب إذا تتكلم بكلام معنى الكلام إلى واقع، ها شنو معنى الجسد العريان؟ ها، هجموا عليه بعد موته، سلبوا بردته، سلبوا قميصه. الإمام الحسين قبل ما يموت، قبل ما يبرز إلى المعركة، جاء إلى الخيمة قال: أخي ائتني بثوب بالي، ثوب قديم. أتت له بالثوب، خرقه ومزقه. قالت: ما تصنع بهذا الثوب؟ خرقته ومزقته. قال: أجعله تحت ثيابي. قالت لما يا أخي؟ قال لأن القوم بعد قتلي يسلبون كل ما على بدني، فلعلهم إذا رأوا هذا الثوب البالي يزهدون فيه ولا يرغبون في سلبه. يقول حميد بن مسلم: رأيتهم سلبوه حتى الثوب البالي. الله أكبر، وين كرامة المسلم؟ وين عظمة المسلم وحرمته؟ وإذا يهجمون على ذلك الجسد الشريف من كل جانب ومكان، الشمر احتز رأسه والجمال فصل كفه وبجدل قطع خنصره والسهم المثلث مزق قلبه والرماح والسهام وزعت جسده فأصبح إربا إربا. هذه مو مبالغة عندما نقول إربا إربا، لا، هذا تعبير الإمام زين العابدين عليه السلام. يقول الإمام زين العابدين عندما وصل إلى تجهيزه: مد يديه تحت صدره، يريد يرفع الجنازة، يريد ينزلها إلى القبر، مد يديه تحت صدره فرفع، فتساقطت عظامه إربا إربا. هو الإمام يوصف هذا، هذا كلام الإمام إلى عمته زينب: عمه، مددت يدي فرفعت صدره فتساقطت أضلاعه إربا إربا. قال: يا بني أسد، أما عندكم بارية؟ شنو البارية؟ حصير، حصير من سعف النخل. قالوا: بلى. جيء بالبارية، صار يجمع عظامه وأضلاعه، يركب صدره على الساقين ويركب الساقين على القدمين ويركب الكفين على الذراعين ويجمع أعظامه، يجمع أجزاء جسدها. يقول بعض المؤرخين: صار الإمام يبحث في التراب. عم تبحث يا ابن الحسين؟ شو تدور انت تحت التراب؟ قال: الآن تعرفون. بعد هي دقائق وإذا يرى بريقا تحت التراب. شنو البريق هذا؟ أخرجه، وإذا هو السهم المثلث نبت في قلب الحسين. أنزل الجنازة إلى قبره وجلس على شفير القبر ونادى: السلام عليك يا أبا عبد الله، أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة. شفنا ليموت جيه دفان يحفر قبر ويفصل أكفان، ما شفنا ليموت ظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان. ما غسلوه ولا ألفوه. يا الله، اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا،